باب طريق الحكم وصفته. يسأل عمن يدعي إذا حضر خصمان أو يسكت حتى يبتدر، فسابقا بالادعاء يقدم وعند الإقرار عليه يحكم. وقال في الإنكار للذي ادعى بينة منك بصدق المدعى، يسمعها إذا أتى ويحكم بها ولا يحكم بالذي يعلم. وحيث قال ليس عندي أعلمه، أن له اليمين ممن خاصمه، ثم بسؤله اليمين حلفا وليخليا سبيله إن حلفا، ولا يعد الحلف إن قبل حصل، وليقضيا عليه إن عنه نكل، فإن بدت بينة إذ حلفا قضى بها ما لم يكن قبل نفا.